الحلقة 86. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. طبعا قلنا إنه الخبر بلغ لي نصر العسيري بأن خطيبته شامة ابنة الملك عطاب ملك اليمن اختطفوها الهلالية وحيزوجوها لحسن الهلالي، فأخذ رجاله وقرر نزول الحرب ونزل على اليمن وصرخ في قلب الميدان وقال مين اللي قتل ولاد عمي. فطبعا أبو زيد قال له أنا اللي قاتل رجالك بيداي، كلام جد لم فيه دسوسة، وأنا سلامة في عربي والراي ريت عربية وناسي عرب، أنا اللي نهبت العروسة. وسلامة جر المبطر وصرخ عليه الهلالي، الولد قال الله أكبر وتزاحمت الرجال، هجم نصر كأنه غول عالمهرة طلق اللي جامي عالسرج كيف دار معقول، غندور هاجم أمامي غندور هاجم أمام، قدامهم هز سيف وعملال العرب احترام، سكران من غير كيفه والاتنين خدوا بعض بضربات، يهزوا الجبال الرواسخ من الصبح جرب له ساعات بقطعنهم مر ماسخ. وطبعا دخلت الحرب في رزالة الأبطال زي ما بتدخل، وحنتفرج على هذه الحرب مع بعض. و قول عم جابر. عندما عزموا الرحيل من اليمن رحلين لنجد العريض، طالع سلامة يبص شمال ويمان بعد ما صلى وأدى الفريضة، تريهم الجماعة اللي هربوا وولوا ساعة ما كانوا بيدوروا الهجم، راحوا للعسيرات وبالخبر قالوا قالوا له أتت بني هلال نهب الجميلة. القوم راحوا لنصر وعلموه ابن ساعد ابن عسير راجل جرى فعل الحرب على أمه، كان سبع حرب وعسير دن دن دن دن دن وكب ديشه جاي عالخيل بسلاح يفلق الحجارة، شارب من المر والخيل نعمل عساكر في جر نعم العساكر أسودات، وصل بلاد اليماني فاجر رفع راية سودات، غضبان يحلف يمن وجد الدمع الترى، لقد دمع الأرض منتور بتاع المعركة اللي عدت، بتاع المعركة اللي عادت، يزعق ولو صوت منتور، مين اللي علينا اعتذت؟ أي دولة اعتدت علي؟ حملي على الكتف مايل، ومين اللي نهب نور عيني؟ أين كبار الهلي؟ أين اللي قتلوا ولد عمي وخلاهم على الترايب؟ أنا خايل في لف عمي، نخزم شنب كل عايب. اللي قتلوا ولد عمي لأقطعوا للحدادي، حرمان ما ألف عمي وامسك سلاحي حدادي، وامسك سلاحي بحدة، انا الفتو والملاوي ارميه لطيره وحدة، يوم البلاوي البلاوي تقدم له الاسمر ما بين الرجال، وقال له لبيك يا من تنادي، انا اللي نصبت القتال وانا اللي قتلت الولادي، انا اللي قاتل رجالك بيداي، كلام جد لم في دسوس، وانا سلامة وعربي وراي، انا اللي نهبت العروسة. قال له كمان بتقول يا عبد يا رضي، والله ما اخلي ولا زول فيكم تهجم عليا وتقطف ورا ذي، وخليتني بمسح الدمع فيكم. خلتني بمسح الدمع في الكم، انا قلبي على الخصم جاحد، يا قلبي هتحمل كم، سحب سيف هندي جواحد، سلام جر المبتر، وصرخ لبعض الهلالي، الولد قالوا الله أكبر، تزاحمت الرجال، هجم نصر كأنه غول، عالمهرة طلق اللجام، عالسرج كردار معقول، غندور هاجم إمامي، غندور هاجم أمامي، قدامهم هز سيفا، عمل له العرب احترام، سكران من غير كيف، والاتنين خدوا بعض ضربات، يهزوا الجبال الرواسب، من الصبح قربوا ساعات، مقطعنهم مرماسك، يا سلام لما غضبوا الاتنين، نصر الفتو والعسيري، وبريا نسبة الزيت، لأيام بقيت عسيري، الدنيا أسدين سبعين درغمين اتقابلوا في خلاها البيض بكت بدمع العين شرب مرار وخلاها البيض قالت يا ندمي يا دي العمل يا حبايب البين كتب عدمي زادت نيران اللهايب ولا فيش مغلب ومغلوب ولا فيش غالب ومغلوب الاتنين مدلة أسود يزعق ولو صوت مبلوب رفع البلا راية سود اتعدلوا نصر وأتاه على قد عرضه وطوله برمح لابو زيد ورماه مال الأسد رده له أبو ريا مثل العقاب أبو زيد مثل العقاب الحرب أصله بتاعه اتلفه من عالركاب رفعوا الفتى على ذراعه خطفوا أبو زيد من السرج ورفعوا فوق يمينه رفعوا على زنده كفرخ حمام وهزوا على ايده الهلالي سلامة خلى جسمه ارتعد كأنه فيه حمى قال آخ من دي الندامة يا لصمر أنا واجح في عرضك خلي عيونك وعيالي أنا تاني ما عدت عرضك اوعى تيتم عيالي اللي عدى أهو عدى في عرضك أنا أسيرك اوعى تخلف ما عدى يا سمر يا عايق في جيلك في جاهك أبوسلك على أديك عن أمر أبوس الركايب يا بوريا يا نسبة الزين يا سمر يا أسد العرايب سلامة قال له مدام وجحت في العرض يا نصر وجب علي أجيلك أجيلك يعني أرحمك أعفيك والله مرميك على الأرض مدام قلت كده حريحك على السرج يا حلو جيلك وريحوا على سرج الفرس زي ما كان وميل عليه وقال له عاد مع السلامة مدام وجحت في العرض وتم اللي كان بهذا الأمر ضمنت السلامة وسابوا الهلالي وتوكل على الله هو وعرب نواحي البلاد إنما النار دكهن في الجسم وهجاه صايم عن العيش وزادي انهزم وعروسته خدوها ورجع شاكي باكي وبعينه شافهم ورد خدوها يعني شافهم لما قطفوا ورد الخدود قوم جسمه محامل تباكي يعني جسمه محامل التوب بتاعه وهم جروا قوام على طول وطلعوا نواحي بني هلال جروا جمالهم والنسوان تغني طلعوا لآخر الحدود قال الزعيم عطاب أنا قلبي دلوقتي ما عادش شغلني مدام أبو زيد شرف هذا الوجود وقول عم جابر رفعوا على زندو كيف فرخ يا حمام وهزوا على ايد الهلال سلام خلى جسمه ارتعد كأنه في حمام خلى جسمه ارتعد كأنه في حم قال آخ من دي الندم يا الأسمر واقع في عرضك يا أبو زيد واقع في عرضك خلي عيونك وعيالي أنا تاني ما عدت عرضك اوعى تيتم عيالي اللي عدا برضو عدى في عرضك وأنا أسيرك اوعى تخلف ما عدى يا سمر يا عايق في جيلك في جاهك أبوس لك على ده عن أمر أبوس الركايب يا أبو ريا يا نسبة الزين يا سمر يا أسد العرايب سلام قال له مدام وقعت في العرض وجب علي أجيلك والله ما أرميك على الأرض أريحك على السرج يا حلو جيلك أريح على سرج الفرس زي ما كان عليه وقال له ايه مع السلام. مدام وقعت في العرض وتم المكان والله بالامر ضمنت السلام. سابوا الهلال وتوكل على الله هو وعربونا وحي بلاده. إنما النار في الجسم وهجاه صايم عن العيش وزاده. انهزم وعروسته خده اول انهزم انهزم وعروسته خدها ورجع شاكي وباكي وبعينه شاف ورد خدها بعينه شايف ورد خدها. قم جسمه ما حملت بكي وهم جروا قوام على طول. بعد ما مشى هو كمان هم جروا الى النجود. هم مروحين راحلين والعرب مع بعض فارحين ومركبين العروسة هجين ومتحاوطين هالشمال واليمين وبتغني في جارها النساوين. صلوا على طه يا مستمعين. جروا جمالهم والنسوان تغني طلعوا لآخر الحدود. قال الزعيم عطاب انا قلبي دلوقت ما عادش شاغني. مدام ابو زيد شرف هذا الوجود. لكن انت يا عم جابر ما قلت لناش حسن الهلالي عمل ايه ولا قال ايه في الحكاية دي؟ فرح ابو علي وتم صفاه وزالت جميع العقبة. خد عذرة حاكي الجوهر المصفى اولا كمال وادب. صار ابو علي مع الفرح ينشد ويقول اشعار وكلام معقول. انا وانتو نصلوا على طه الرسول. صلاتي وتسليمي عليك يا نبي نبي عربي شوق الحبايب فيه صلى الله عليه. أصلي على طه الذي جاء بالهدى. بدي أزور المصطفى ورأيه ألف صلاة ترضي النبي أشرف الأمم. طه الذي قد كملت معانيه صلى الله عليه. بعد تمجيد في جمال محمد يصغى كلام شعري وذوق معانيه. يقول الملك حسن الهلال أبو علي يا سعد من كان الإله عطيه سعد من كان عاش ما بين عزوته مثل كتب راح في احد محيه. تربي صغير السن علشان ينفعك ان خالفك خسارة الرباية في ترب صغير السن علشان ينفعك إن خالفك خسارة الرباية في كمان توضع السم مطرح الزيت تعدمه كل معون ينضح بما هو فيه. كمان توضع السمن مطرح الزيت تعدمه كل معون ينضح بما هو فيه. تزرع المرير والشوك في الخلق وهتلو من خاص العسل واسقيه وغيب عنه العام وارجع وذوقه تلقاه مرير وشوك فيه. انضافت قليل الاصل ودخل منزلك احفظ مقامك اوعى تفرط فيه وقفلوا على القدمين وقولوا يا مرحبا واستعجل القهوة قوى مزقيه وقدم له زادة واترك عمايله من يصنع المعروف يجزى به. أستغفر الله العظيم من الخطأ إلهي خلق الكون ويعلم بما هو فيه. وأبو زيد يعني قعد ساكت عم جابر ما قالش حاجة في الموضوع ده. وكان الأمير أبو مخيمر واقف أمامه صار الهلالي أبو زيد ينشد ويقول في معنى الكلام المعقول أنا وانتو نصلوا على طه الرسول. أنا أستعين بالله وصلي على النبي نبي عربي لم بعد جود وجود صلوا بنا يا حاضرين على النبي طه اتهامي صفوة المعبود ليلي ليلي. وصلي على النبي. الله عليه. نبي الهدى صفوة كريم ودود، بعد تمجيد في جمال محمد اصغى كلام شعري اليه نعود. غنى الامير ابو زيد في عندما نشد، كم رأينا من ليالي سود، وكم رأينا أيام بيضة مزخرفة، وديني على عض الزمان جلود. ألا يا عباد الله يا ميلة الزمن، البيان قيدني بست قلود. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله هنخلي عم جابر يقول القصيدتين الجميلتين دول، قصيدة حسن الهلالي وقصيدة أبو زيد الهلالي، للجماعة اللي بيحبوا التسجيل علشان يسجلوهم، لأن أنا بعتقد إن دي من أجمل القطع في الأدب الشعبي، الإنشاد اللي بينشدوا عم جابر أبو حسين. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.